وأما إذا استعار الأرض للزرع فرجع المعير قبل انقضاء الوقت وجب للمستعير في الزرع والثمر الثلاثة الخيارات. الأولان هما الخياران المذكوران في الغرس والبناء، والثالث أن يبقى الزرع إلى أن يحصد والثمر إلى أن ينضج بالأجرة لصاحب الأرض. الخيار الثالث أن يبقى الزرع والثمر إلى أن يصلح بأجرة لصاحب الأرض، والخيار هو للزارع ما هو لصاحب الأرض. وإنما تلزم المستعير الأجرة لبقاء الزرع والثمر إن لم يقصر في إلقاء البذر ونحوه، فحينئذ يستحق البقاء بأجرة المثل إلى حصاد الزرع ونضاج الثمر. وإن قصر، إذا جاء وقصر ما درام عنه، درام متأخر، خير المالك بين أن يأمره في القلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء. وحاصل المسألة أن نقول لا يخلو إما أن يكون من المستعير تقصير أو لا، فإن لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيما بعد انقضاء المدة في المؤقتة أو انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة أو قبله. وإن كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة، أعني في المطلقة والمؤقتة، وأما بعد الانقضاء فلا خيار له، بل يأمره المعير بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء. وبهذا التفصيل يرتفع الإشكال بهذه المسألة. وتؤبد بعد الذكر. في لها الخيارات الثلاثة لما بدأ انقضت، وإذا هو بعد انقضاء المدة فلا خيار له في الأصل. هذا كلام الشارع. الشارع أكد على حديث الأزهار ظاهره إذا تكسر يخير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء، سواء في المدة ولا. لكن المقرر للمتأخرين للمذهب أن إذا عاد المدة ما قد انتهت فله الخيارات الثلاثة في المطلقة والمؤقتة. وأما بعد الانقضاء فلا خيار له بعد انقضاء المدة، بل يأمره المعير بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء. وتؤبد بعد الدفن. قصته أن الحين قال تؤبد إذا استعاروا الأرض للقبر، عادة العارية أن عاد يستعيرها ويجي يردها، فإذا قد دفنوا الجنازة فيها فتؤبد، ما عاد ممكن رجعها رد الأرض بعد دفن الميت. وللمعير الرجوع قبل أن يهال عليه التراب إذا فلا حتى الرجوع المعير، لكن قبل ما يصب التراب، قبل ما يحتوي التراب على الميت. ولو قد وضع في قبل لو بدي فلح حتى الرجال. ولا يلزمه مؤونة الحق كلا، وله أجرة المثل من يوم الرجوع حتى يندرس. إذا تعبد فلا أجرة المثل كلا على الأرض. بس بعض المناطق ذكروا الأرض دائم ولا ما هو لقبر ما فيتم في السعودية في التجار الأولين كان معهم أراضي في الطائف والحكومة اضطرت تعمر لها قصور في الطائف في أراضيها يكروا الأرض للقفر دائم. مثل أنه ذاك اليوم بيجوا الكراء قليل جاب وبيجي يختلف وبيجي يجي التاجر يطالب في رفع القلم يعتبر الحالة المتأخرة وبيشاجر على عندهم المحافظين لكن داري ما هم لأن الظاهر في العارية ما هي مسألة ما هي إلا منفعة محدودة ما ذا بد يستهلا لأنهم قد نووا يستهل كل قبل لأن الظاهر في العارية إنها الاستفادة من الشيء مع بقاء أصله ونموه وذا بد استهلاك الأرض وله أجرة المثل من يوم الرجوع حتى يندرس حتى يندرس أو يجتاحه السيف وإذا أخرج الميت أثم إذا أخرجه من أرضه ولا حق للميت ولا يلزم المستعير تسوية الأرض إذا رجع المعير قبل الدفن إذا رجع المعير قبل الدفن ولم يدفن فيه ما يلزم يساوي على السبب يساويه وجد يحب له أجره لا وجد يتخلى من أجره والبدري أي ويتأبد بعد إلقاء البدري هذا ما هو تأبيد قبل أنه يتأخر إذا استعار الأرض للزرع في المالك حتى الرجوع قبل الزرع قبل ما يزرع للقبر حتى يندرس اندراسا تزول معه أجزاء الميت ويصير ترابا فيجوز الدفن للزرع وللزرع حتى يحصد يعني يتأبد تأبد العارية في الأرض بعد إلقاء البدر إلقاء الصيف في الأرض حتى يحصد الزرع وفي الثمار حتى تنبت وإنما تؤبد بعد إلقاء البدر إن لم يقصر كما مر إذا قرأت معه مثل الناس قرأ مثل الناس قرأ في وقته وتلزم أجرة المثل من يوم الرجوع إذا تراجع المالك في الأرض تلزم أجرة المثل لما يكمل الزرع أو يحصد الثمر إلى هنا السلام عليكم وإليكم